بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقفز إلى ذهن ذلك الحديث الصحيح الذي فيه احتكام امرأتين إلى نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكيف أن كل منهما ادعت أنها أمه، فقضى بينهما سليمان بأن قال دعوني أو دعاني أشقه بينكما نصفين، وكل واحدة تأخذ نصف. ففزعت إحداهما وقالت لا، هو ابنها. فعلم سليمان أنها الأم الحقيقية فحكم لها بهذا الولد. الشاهد من هذا الحديث هو أن الإنسان الجسد الواحد لو شق نصفين فإنه يموت، ما ينفعش بقى نصف بني آدم ويعيش. هكذا الإسلام هو جسد واحد متكامل الأعضاء والأركان، إذا شق نصفين فإنه لا يحيا أو لا يستقيم له الحياة والبقاء. هذا هو دين الإسلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، دين شامل لكل نظم الحياة. وحينما ناقشنا الأسبوع الماضي مفهوم كلمة العالمانية وأنها تعني فصل الدين عن الحياة، وأنها قد تهادن الدين وتقبله شيئا نائما في ضمير الفرد، أو محبوسا داخل القفص الصدري، أو داخل جدران المساجد، وأن العالمانية تؤمن ببعض الكتاب وتكفر بالبعض الآخر، والعالمانية لا تتحاكم إلى الشريعة الإسلامية وإنما هي تتحكم فيها، فتقبل منها ما يوافقها ولا يتصادم معها، وترفض ما يتناقض معها تناقضا صريحا. تقبل الإسلام عقيدة نائمة في ضمير الفرد، تقبله أخلاقا وأدابا أحيانا، تقبله داخل جدران المساجد، تقبله كما قلنا محبوسا في القفص الصدري. أما أن يخرج الإسلام إلى الحياة ويفرض سلطانه وشريعته على المجتمع ويسير دفة المجتمع أو يقود سفينة المجتمع، فلا يمكن أن يوجد علماني على وجه الأرض يقبل هذا. العلماني الصادق الملتزم بالعلمانية يجب أن يكفر بأشياء أو بأركان رئيسية في الشريعة الإسلامية مما علم بالضرورة من دين الإسلام. فالعلمانية دين، لكنها دين أرضي من صنع البشر، والإسلام هو الدين السماوي الوحيد الحق الذي بعث الله عز وجل به جميع الأنبياء، وأرسل به جميع الرسل، وأنزل به جميع الكتب. فمن ثم العداء بين الإسلام والعلمانية، العلمانية دين والإسلام دين، ليست العلمانية مذهبا كأي مذهب آخر لا يضرك في إيمانك أن تنتمي إليه، وإنما العلمانية دين باعتبار أنها نظام حياة شامل، موقف من قضايا عديدة جدا للإسلام فيها موقف محدد ومميز، فينطبق عليها وعلى الإسلام قول الشاعر: سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. العلمانية ترفض أن يتحكم الإسلام في الحياة أو أن يكون له يعني حكم. العلمانية التي تطالب بالدولة المدنية أو الدولة اللادينية، ألا يكون هناك دين لهذه الدولة، لا تعترف إطلاقا للإسلام بالحق في أن يحكم بين الناس. والله عز وجل قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. إن أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس، لتحكم بين الناس بما أراك الله. لا، العلمانية لا تؤمن بهذا، لا يمكن مسلم علماني، مستحيل أن يكون. لكن في مسلم جاهل يتوهم أن العلمانية لا تتصادم مع الدين، ولذلك الفقيه الشرير في العلمانية يدرك هذا جدا، كما حصل من فرج فودة عليه من الله ما يستحقه حينما قال أنا لا أؤمن بتطبيق الشريعة لا خطوة خطوة ولا فورا، إلى آخر هذه التصريحات التي إن وجدنا وقتا إن شاء الله ننقل الموقف الصريح. العلمانية لا هوادة عندها في رفض الإسلام ليحكم. العلمانية تريد أن تقودنا قسرا إلى تبني المفاهيم الكنسية وتبني الموقف الكنسي، أو بتعبير أدق مش الموقف الكنسي، لا، إن الإسلام كدين يعامل كأنه نصرانية، واضح؟ فبالتالي كما عزلت العلمانية الكنيسة عن الحياة في الغرب، يجب أن تعزله أيضا في بلاد المسلمين. قضية الدولة المدنية أو الدولة الدينية الحقيقة من مظاهر شدة غربة الإسلام في واقعنا الحالي، طريقة تناولها في على مستوى الإعلام أو من يسمون النخبة أو عموم الناس في المجتمع هنا، غربة الإسلام زادت جدا وتضاعفت في عهد حسني مبارك. أنا كنت أقرأ في الأيام القليلة الماضية كثيرا من المصنفات التي ألفت في حقبة الثمانينيات والسبع واخر السبعينيات. المجتمع ده كله من شؤم حسني مبارك، فترة الكابوس، قرون الوسطى المظلمة التي اختزلت في مصر في 30 سنة. الناس كان عندها ولاء شديد جدا للدين، شديد جدا. الحجاب كان أقوى ما هو عليه الآن، لأن الحجاب تراجع طبعا في عصر حسني مبارك. لأول مرة يشتم الإسلام شتما صريحا في عهد حسني مبارك، تجرؤ على مقامات الأنبياء، تجرؤ على القرآن الكريم، كل هذا الشؤم الذي أتى من فترة الكابوس في الحقيقة يجعل الإنسان يعني قلبه يتقطع ويتحسر على ما وصلنا إليه. وصل الأمر في فترة الثمانينيات في عهد السادات، والسادات في مرحلة من مراحله كان يعتبر عصره هو العصر الذهبي للدعوة الإسلامية حقيقة. رغم أيضا السادات له مصائبه، لكن أتكلم كحرية، هو في البداية فعلا فتح قدرا كبيرا من الحرية، وكان هو العصر الذهبي للدعوة. في عهد السادات وصل موضوع تطبيق الشريعة إلى أنه كانت مطلبا شعبيا يكاد يكون مجمعا عليه. هل تتخيلون أن الحزب الوطني أو حزب مصر أو المنابر، الحاجات اللي تنوعت هذه كلها، اللي هو الحزب الرسمي الوطني الديمقراطي، هل تتخيلوا أنه كان في انتخابات مجلس الشعب يرفع شعارات يقول انتخبوا فلان من الحزب الوطني من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية؟ لماذا؟ لأنه كان مطلبا مجمعا عليه جارفا. وشهدنا بطولات وجولات للمشايخ الأفاضل الكبار مثل الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى، والدكتور القرضاوي كان له باع كبير جدا في نصرة الشريعة، وكثير من العلماء، دكتور صلاح الصاوي حقيقة كان لهم دور رائع جدا في توعية الناس في هذه القضية، وحصلت مسجلات ومناظرات مسجلة في الكتب. ففي الحقيقة وصل الأمر أن حتى أكبر رموز النصارى سواء بابا الأقباط أو غيرهم من كبار النصارى كانوا يكتبون في الجرائد أن نحن لا نعترض إطلاقا على الشريعة الإسلامية، ومشوا مع التيار لأنه كان تيارا جارفا لا يتحمل أن يقف في طريقه أي صخرة يجرفها. فالجميع كان ينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية. وصلت الحرب على الدعوة الآن إلى أننا نعامل في بلادنا من هؤلاء النخبويين كأننا أغراب، كأننا فكر مستورد، أو كأننا نزلنا عليهم من كوكب آخر كما نرى من يسمون أنفسهم النخبة. وإن كان ولله الحمد القاعدة العريضة من أهل الإسلام لازالت على ولائها لدينها واعتزازها به. يقولون إن يعني إن ما فيش حاجة اسمها دولة يعني إسلامية، أو إن لابد أن نقيم دولة مدنية. لن أفصل في معنى الدولة المدنية والفرق بينها وبين الدولة يعني الإسلامية أو الثيوقراطية، لكن فيما يتعلق بقضية الحكم بالذات والدولة، النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. فواضح من الحديث أن الحكم عروة من عرى يعني الإسلام. يدعي علي عبد الرازق ومن يعني سار على دربه يدعون أن دعوة الرسول عليه السلام كانت مجرد دعوة روحية لم يكن فيها حكم ولا تشريع ولا قضاء بين الناس. كان يعني يحاولون أن يمهدوا الطريق لهذه يعني العلمانية. نحن نسأل سؤالا، الصحابة حينما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة اجتمعوا وجسده الشريف مسجن ولم يشتغلوا بدفنه قبل أن يشتغلوا في السخيفة بني ساعدة باختيار إيه بقى؟ هنقول الجماعة العلمانيين والليبراليين باختيار إيه؟ كانوا يختاروا إيه؟ كانوا يختارون نبيا جديدا أم حاكما جديدا وخليفة؟ إن قالوا كانوا يختارون نبيا جديدا مشكلة محلولة، تحال أوراقهم إلى المفتي ليطبق عليهم حق حد الردة، لأن لا يمكن لمسلم أن يقول أن هناك نبيا بعد محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. لكن اجتمعوا لماذا؟ لحماية هذه الدولة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ملء هذا الفراغ الذي شغر بانتقاله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى. حينما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واختلف المهاجرون الأنصار، هل قالوا منا نبي ومنكم نبي، ولا قالوا منا أمير ومنكم أمير ثم استقروا على أن منا الأمراء ومنكم الوزراء؟ ما حدش قال منا نبي ومنكم نبي. إذن هناك صفة أخرى بجانب صفة النبوة، هناك صفة القائد والحاكم ويعني رئيس هذه الدولة الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم في أواخر لحظاته في هذه الحياة كان يؤكد على المسلمين أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة. هذا الأمر بأي صفة كان يصدره؟ بصفته حاكما وقائدا يعني حريصا على إنجاز هذه المهمة من أجل حماية الدولة الإسلامية الوليدة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يعقد العقود والعهود سواء مع اليهود في المدينة كان بصفته إيه؟ هم اليهود كانوا يؤمنون به كنبي؟ كلا، كانوا يكفرون به عليه الصلاة والسلام، لكن اللي ده رئيس دولة بيتعامل معهم كرئيس دولة في عهود وعقود ويعني ذمام في صلح الحديبية. هل يعني الرسول كان له صفتان عليه الصلاة والسلام؟ صفة النبوة وصفة الإيه؟ الحاكم. الحاكم يعني حينما كان يعقد مع المشركين صلح الحديبية، هل حينما أمره أن يكتب، أمر عليه أن يكتب إيه؟ هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترض المشركون قالوا لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، فكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا هم كانوا يكفرون بصفته النبوية الرسالة، لكنهم كانوا يتعاملون مع المنطلق أنه كان إيه؟ حاكما يعقد المعاهدة، بدليل في ضمن المعاهدة في إيه؟ وأن من دخل في عهد محمد فله كذا وكذا، ومن دخل في عهد قريش. إذن هذه كيانات سياسية يعني تتفاوض وتتعاهد وتوقع هذه يعني المعاهدات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان له صفتان، صفة النبي والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن لمسلم فيما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام بصفته مبلغا عن الله رسولا ونبيا لا يمكن أن يملك المسلم الخيارة من أمره. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، لا خيار على الإطلاق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الصحابة أنفسهم كانوا يفرقون بين الصفتين، كانوا يفرقون بين كلامه كنبي ورسول ومبلغ صلى الله عليه وسلم وبين كلامه كحاكم بشري ينتابه ما ينتاب البشر لما يتكلم بصفة الإيه؟ الحاكم أو الخليفة أو الرئيس، إنه بشر. فمثلا في الحباب المنذر في غزوة بدر حينما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والرأي والمكيدة أو المشورة؟ فقال بل هو الحرب والمكيدة والمشورة. فحينئذ نصحه بأن ينتقل إلى مكان بئر بدر كما هو معلوم. فانظر المقدمة التي يقدمها الصحابي، هذا منزل أنزلكه الله فلا نملك أي اعتراض عليه، إن كان وحيا فطبعا الوحي يبقى سمعنا وأطعنا، لكن كان بصفته البشرية كحاكم وقائد يقبل أن إيه الأمر أن يحصل فيه أخذ ورد ومشورة وتبادل يعني أو الانتفاع بالخبرات. فمن ثم قدموا هذه المقدمة، هل هذا من الوحي أم أنه أمر بصفتك البشرية؟ وهذا يعني الحاكم صفته كحاكم بشري وارد في حقه أن يخطئ صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا في غزوة بدر. أيضا في الحديث إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، محامي شاطر فصيح بليغ يعبر عن يستطيع أن يزين الكلام فيستغل هذه البراعة في تزييف الحق، فيظلم صاحب الحق إذا كان عييا لا يفصح ولا يستطيع المجادلة مع أنه صاحب الحق. فالرسول عليه السلام بيقول إنكم تختصمون إلي طبعا بصفته قاضيا وحاكما ورئيسا وإنما أنا بشر فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع. لو كان بصفة الرسالة يبقى الوحي حقيقي سيخبره من المحق ومن المبطل، لكن هنا بصفته الحاكم واضح. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وآله وسلم، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما هو قطعة من النار إلى آخر الحديث الشريف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم في مثل هذه المناسبة بصفته البشرية قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، بصفة البشرية أحاله إلى أمور الدنيا، ممكن يخطئ كما حصل في حادثة تأبير النخل. أنتم أعلم لأن له صفتان صلى الله عليه وآله وسلم. في إمامة الصلاة، في إمامة الصلاة نموذج مصغر من العلاقة بالحاكم نفسه. الحاكم عندنا في الإسلام مش زي ما يقال في الدولة الدينية الثيوقراطية، لا هو الإله ولا هو مفوض من الإله، لا بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة. لأن لو قلنا إنه مفوض من الإله كما تقول الكنيسة سواء بطريقة مباشرة أو بغير مباشرة، لو قلنا ذلك إذن بيحكم بالحق الإلهي المزعوم وبالتالي لا يجوز نقض حكمه ولا الاعتراض عليه ولا كذا ولا كذا. في الإسلام لا، الحاكم الأمة التي تختاره ويشترط في تنصيبه رضا الأمة والتعبير عن ذلك عن طريق البيعة. حتى في إمامة الصلاة لابد من احترام إرادة الناس المصلين المأمومين، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أما قوما وهم له كارهون لم تجاوز صلاته أذنيه، يعني لا ترفع ولا تقبل. من أم قوما وهم له كارهون. المفسرون يقولون وأكثرهم له كارهون شارحوا الحديث. فالعبرة لازم أيضا يراعى رضا المأمومين في الصلاة بإمامهم الذي يصلي بهم، فهذا تدريب على الإمامة العظمى. حتى الصلاة نفسها هي التي هي عبادة محضة لها ضوابط، الاهتمام له ضوابط، بمعنى لو أن الإمام أخطأ في قراءة القرآن الكريم أليس هناك فقه الفتح على الإمام تصوب له حتى داخل الصلاة؟ نسي تفتح عليه بالآية، نابك شيئا في الصلاة فإنك إيه؟ الرجال يسبحون والمرأة أو النساء يعني يصفقنا. بل قد يصل الأمر أحيانا إلى إيه؟ إلى مفارقة الإمام، تنوي المفارقة وما تأتمش به. فنفس الشيء كما في الصلاة وهي الصورة المصغرة، اعتبار رضا المأمومين في الصورة الأعظم الخلافة أيضا لابد من رضا المحكومين عن طريق مبايعة أهل الحل والعقد ليه يعني هذا الحاكم. الإسلام دين حياة لا يمكن فصله عن الحياة أبدا. الإسلام أتى ليحكم ويسود، فبعض الضالين يريدون قهرا أن يساوون بالنصرانية ويعاملون في بلادنا كما عملوا وكما عمل أسيادهم النصرانية في بلاد الغرب. ذكرنا الأسبوع الماضي الفروق الشديدة بين الإسلام وبين النصرانية. المسيح عليه السلام لما أتاه الرجلان ليقسم بينهما قال لهما من جعلني قاضية، ورفض أن يقضي بينهم، لأن شريعة المسيح عليه السلام كسائر الرسل عدا محمد صلى الله عليه وسلم هي شريعة مؤقتة وليست دائمة ولا خالدة. شريعة أتت بأحكام خاصة لتعالج قسوة قلوب بني إسرائيل وتشبثهم بالمادية كما هو واضح من سيرة المسيح عليه السلام، فجاءت لتتعامل فقط مع شعب خاص ليست للعالمين. بدعة التبشير ونشر النصرانية في العالم هذه بدعة أدخلت على النصرانية عن طريق الدجل والكذب والإلهام المدعى من بولس الذي ادعى أن المسيح ظهر له وقال له إيه اذهب ومش عارف كرز الأمم ولا حاجة زي كده باسم كذا وكذا وكذا. فهذا ليس في الإنجيل وإنما هذا من الدعاوى التي ادعاها بولس الذي أفسد الديانة النصرانية. ولذلك لا ينبغي أن يقال مسيحي ولكن يقال بولسي، لأن الذي صنع هذا الدين المحرف هو بولس وليس المسيح عليه السلام. المسيح رسول النبي أتى برسالة الإسلام ودعا إلى لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كموسى ونوح وإبراهيم وجميع الأنبياء والمرسلين أتوا كلهم بالإسلام، لكن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف نسوي مثل هذه الشريعة العظيمة الشاملة بهذا الدين المحرف الذي حرف عن أصله؟ المسيح أتى بالإسلام لكن شريعته كانت شريعة مؤقتة ولقوم معينين، أما شريعة الإسلام فهي الشريعة الباقية يعني الخالدة. هناك عوامل ومسوغات ومبررات لظهور العلمانية في العالم الغربي النصراني كما ذكرنا الأسبوع يعني الماضي. أول شيء أن في العالم النصراني الحياة أو النصرانية تقبل التقسيم، تقبل قسمة بين أن الحياة تتقسم بين الله وبين قيصر، في فصل بين الدين والسياسة، ده شيء عادي جدا في دينهم، بدليل المقولة المعروفة التي ذكرناها من قبل وهي إيه؟ ما ينسب المسيح أنه قال أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فعملية فصل الروحي عن الزمني أو فصل الدين عن الدولة أو عن الحياة هذا شيء طبيعي جدا في المسيحية. أيضا لأن هذه الديانة ليس فيها أصلا شريعة، الشرائع قليلة جدا في رسالة المسيح عليه السلام. الشريعة الأساسية هي التوراة، ثم شريعة موسى وشريعة عيسى قد نسختا ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النصارى أو الغربيون بتعبير أدق العلمانيون تصورهم عن الإله ليس كاعتقاد المسلمين في الله سبحانه وتعالى. نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. أما الغربيون فالإله عندهم هو مثل إله أرسطو، إله عاجز مسكين لا يعلم غير ذاته ولا يدري عما في الكون شيئا. فهذا الإله كما قال ويل ديورانت مؤرخ الحضارة والفلسفة وصف هذا الإله بأنه إله مسكين أشبه بملك الإنجليز، يملك ولا يحكم. ولذلك يعني أرسطو كان بيقول إيه إن الإله إيه الإله، يقولك هو خلق الكون ثم حركه ثم تركه، نساه وانعزل عنه تماما، لا يعرف شيئا عما يحصل في هذا الكون. دي تصور أو خلفية الثقافة الغربية عن الإله. فلذلك الخط الفاصل بيننا وبين العلمانيين أننا نصدق بقوله تعالى ألا له الخلق والأمر. هم يقولون قد يكون في إله، نسمح بأن الواحد يعتقد أن في إله، وجود الله. ولما نقول يعني سواء أنت قلت أنا ملحد أو مؤمن بوجود الله، عندنا عند العالمين سيان. بس أهم حاجة اللي بيقول وبنسمح له أن يقول أن في إله، لازم نزود عليها نقول له إله له الخلق فقط وليس له الأمر. له الخلق لكن ليس له الأمر. أما القرآن الكريم فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر، من خلق هو الذي يأمر كما سنبين إن شاء الله تعالى. الإسلام لا يقبل هذه الثنائية التي عرفها الفكر النصراني، لأن قيصر ليس ندا لله حتى نقول دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، بل قيصر هو عبد لله يخضع لحكمه ويدين لأمره ونهيه تبارك وتعالى. إذن في فرق كبير جدا بين اعتقادنا نحن في الله وبين اعتقادهم هم في الغرب في الله سبحانه وتعالى. إما هم ملاحدة، أو اللي يؤمن بوجود الله يؤمن بإله معزول عن الحياة، ولذلك ليس له أن يحكم ولا أن يشرع ولا أن يحل ولا أن يحرم، ويقول أنا أؤمن بوجود الله بيشترط أن الإله ده يجب أن يعزل حتى يعيش الناس أحرارا لا يتحملون أمور أوامر ولا نواهي ولا تشريعات. الأمر الثاني أنه ليس في النصرانية شريعة مفصلة لشؤون الحياة. الغالب على رسالة المسيح عليه السلام الروحانيات والأخلاقيات، كما قال المسيح إنما بعثت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، هو بعث فقط إلى بني إسرائيل لم يبعث إلى البشرية عليه السلام كسائر الأنبياء، لأن من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الناس كافة، كل البشر مسؤولون عن رسالته صلى الله عليه وسلم. لكن يكفي بس هات كتاب يعني فقه كده إسلامي واقرأ الفهرست، فهرست بس بتاع الكتاب، هتجد فيه العبادات والمعاملات بشتى أنواعها والأحكام الدولية وأحكام الحرب والسلام والجهاد والآداب والأخلاق، النظم التي تحكم الفرد والجماعة والأسرة والإدارة والمال والسياسة الشرعية والراعي والرعية والعلاقات الدولية. الإسلام شامل في كل حياة الإنسان من فقه الطهارة إلى ذروة سنامه وهو فقه الجهاد، من أداب الأكل والشرب وتترقى حتى تصل إلى بناء يعني الدولة. إذن النصراني إذا حكمه كقانون مدني وضعي لا ينزعج قليلا ولا كثيرا، لأن فعلا في دينه في فصل بين الدين وبين الحياة. بتعبير أدق ما فيش أصلا عنده شريعة للحياة، وهذا ما صرح به العقلاء من كبار النصارى، أن النصارى المفروض ما ينزعجش من كلمة تطبيق الشريعة، لأن أصلا إحنا ما عندناش شريعة، اللي هي شريعة تحكم الإيه؟ تحكم المعاملات بين الناس وتحكم يعني الحياة. فالنصراني تحت أي حكم وضعي لا يجد التناقض أو لا يشعر بالتناقض بين عقيدته وبين واقعه، كذلك التناقض الذي يشعر به المسلم حينما يحصل الانفصام بين العقيدة وبين الواقع، يجبر على الربا، تعقد الامتحانات ساعة صلاة الجمعة، يحصل كذا وكذا وكذا، من الحياة تمشي على خلاف ما أراد الله سبحانه وتعالى لهذه يعني الأمة. هنا أنقل عبارة للدكتور نبيل لوقا بباوي، وهو رجل قانون وكاتب نصراني مصري، بيقول: تطبيق الشريعة الإسلامية في المسائل المدنية والتجارية وغيرها من المسائل الحياتية لا يمنع المسيحيين من الخضوع للشريعة الإسلامية، حيث إن الإنجيل ليست به نصوص موضوعة لمناهج الحياة مثل المواريث والعقود والمعاملات المدنية والتجارية. فخلاصة الكلام إن هذا اعتراف من أحد هذه الشخصيات النصرانية إن مفيش في شريعتهم يعني ليس عندهم شريعة بمعنى شريعة تحكم الحياة، وبالتالي يعني يكون الأمر كما ذكرنا. الفرق أصلا إن الإسلام ليس له سلطة دينية بابوية، يعني حتى الغرب لما فصل بين الدين والحياة أو الدين والسياسة، الدين لم يترك هملا، هم أقروا بالسلطة الدينية المتمثلة في البابوية تتبنى قضاياهم وتحكمهم يعني وتوجههم إلى آخره، كما هو معلوم سلطة البابا الفاتيكان بالذات معروفة على العالم وتدخله في كثير من القضايا. فما زالت النصرانية رغم انعزالها عن الحياة، لكن ما زالت هناك سلطة تمثلها. أما عندنا في الإسلام فكما يقول الغزالي رحمه الله: الشريعة أصل والملك حارس. الشريعة أصل، أصل يعني الأساس، أساس البنيان، والملك خلافة هي الحارس لهذا البناء. الشريعة أصل والملك حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. فذلك الدولة الإسلامية تقوم بوظيفتان: الخلافة، وظيفة سياسة حراسة الدين، وسياسة الدنيا بالدين، حتى لا يحصل هذا التناقض. العالمانية إذا فصلت دين النصراني عن دولته أو العكس لا يضيع دينه ولا يزول سلطانه، لأن لدينه سلطة قائمة بالفعل متمثلة في البابا ورجال الإكليروس من الرهبان والراهبات والمبشرين، بخلاف ما لو فعلت ذلك دولة إسلامية، لأن النصرانية قائمة على أن في حاجة اسمها رجل دين غير الناس العادية. الإسلام ليس فيه مصطلح رجل دين، لأن كل مسلم رجل دين، كل مسلم مطالب بأن يحكم الدين حياته كلها، حتى لما بيدخل الخلاء في أحكام بتحكمه إذا لبس في دائرة من المحرمات، الرجال لا يلبسون الحرير مثلا والذهب، الرجل لا يتشبه بالمرأة وهكذا، يعني الطعام لا تأكل بشمالك، في حتى طريقة المشي تدخل فيها الإسلام، ولا تمشي في الأرض مرحا. فأي قضية في حياتنا تعرض لها الشرع بأمر أو نهي أو تحليل أو تحريم أو كراهة فهي صارت من الدين. ولذلك الإسلام بيحكم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لو فصل دين المسلم عن دولته يبقى الدين بغير سلطان يؤيده ولا قوة تسنده، يبقى كمصلحة حكومية صرفة لا تقارن بسلطة البابا الروحية المستقلة. أيضا من الفروق التي ينبغي أن نلتفت إليها أن تاريخ الكنيسة مختلف تماما عن تاريخ الإسلام، كما ذكرنا بالتفصيل الأسبوع الماضي. ما عندنا لا سكوك غفران ولا كراسي اعتراف ولا قرارات حرمان ولا محاكم تفتيش ولا قهر وتعذيب ولا محاربة للعلماء وإحراق لهم وتصدي لأي يعني إيه نهضة علمية. بالعكس تماما، الإسلام دين العلم، دين التحضر، دين التسامح، يعني كل هذه الفضائل إنما هي صناعة إسلامية. دين يحارب الخرافة والاستبداد والقهر وغير ذلك مما ذكرناه. العلمانية تضاد شريعة الإسلام فترفع ما وضعه الله وتقرب ما أقصاه الله. العلمانية كما قلنا هي الصحيح كما ذكر معهد يعني مجمع اللغة العربية إن إحنا نستعملها بهذا اللفظ العلمانية، العالم نسبة إلى العالم الدنيوي الذي يرفض الارتباط بالعالم الغيبي أو الأخروي. فالعالمانية أدق حتى لا تلتبس بكلمة العلم ويفهم الناس أنها تعني العلم. العلم يعني ساينتيزم، لكن العالمانية سيكولاريزم. هم يستغلون التشابه بين الكلمتين وحصلت هذه الترجمة الخاطئة العلمانية، فالناس بتتوهم مع أن هي لها علاقة بالعلم وهي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالعلم، وإنما لها علاقة بإيه؟ الدنيا، الرضا بالحياة الدنيا، الاقتصار على أن المجتمع يمشي في الدنيا وعلى أنه لا يؤمن بالآخرة ولا بالغيب ولا يعني الأديان. هنا ننتقل الحقيقة لمعنى مهم جدا، وهو يتعلق بقضية الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. هنا مبادئ مهمة جدا في قضية الحكم، لأن العلمانية عدوها الأول هو الشريعة الإسلامية أو الأحكام الإسلامية أو القوانين الإسلامية. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن الحكم، يقول عز وجل: ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة ابن عامر من السبعة: ولا تشرك في حكمه أحدا. فإذا نهينا هنا عن الشرك في الحكم. وقال عز وجل في العبادة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن الأمران سواء، يعني الذي يشرك في حكم الله مثل الذي يصلي لغير الله أو يسجد للصنم، ده شرك وهذا شرك، فالأمران سواء كلاهما شرك بالله العظيم. فالحلال حلال الله والحرام حرام الله، والدين هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى. وكل تشريع من غير الله باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو أنه خير منه كفر بواح لا نزاع فيه. وكل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لشرع الله فقد أشرك به مع الله، كما يدل على ذلك قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، فسماهم شركاء حينما أطاعوهم في قتل الأولاد. وقال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فسمى الله سبحانه وتعالى الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أيضا الشيطان في الخطبة التي سوف يلقيها في أهل النار حيقول إيه: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. كيف حصل هذا الإشراك؟ كيف أشرك الناس بالشيطان؟ بشيء واحد، أنه دعاهم فاستجابوا له، كما قال عز وجل على لسان إبليس: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الأدلة على أنه لا حكم إلا لله عز وجل يعني كثيرة جدا. يقول الله سبحانه وتعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول عز وجل: إن الحكم إلا لله عليه توكلت. ويقول: إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. ويقول عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ويقول تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول تبارك وتعالى: قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أيضا من الأساليب التي استعملها القرآن الكريم لإيضاح أحقية الله سبحانه وتعالى بالتشريع وبالحكم بين العباد، أن الله سبحانه وتعالى بين في آيات كثيرة صفة من يستحق أن يكون له الحكم وحده. فمن تأملها من العقلاء وقابلها مع صفات البشر الذين يشرعون القوانين الوضعية سوف يقطع بحتمية أن يكون الحكم لله تبارك وتعالى. يقول عز وجل سورة الشورى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. طيب لماذا يكون الحكم رده إلى الله؟ ذلكم الله ربي خالق، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض. كأن الآيات تذكر إيه؟ الصفات التي تدل على أنه لا ينبغي أن يتحاكم إلا إلى شرع الله سبحانه وتعالى. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. فتأمل في صفات الله وفي صفات المشرعين من دون الله من البشر المخلوقين، هل فيهم أحد يقال في حقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ هل خلقوا شيئا أم أنهم مخلوقون مربوبون؟ يقول تعالى: له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فهل من هؤلاء من يوصف بأنه له غيب السماوات والأرض؟ ويقول تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فهل من المشرعين من دون الله من يوصف بهذه الصفات؟ يقول تعالى أيضا: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. ويقول تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. والآيات في هذا المعنى يعني كثيرة. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء الذين يكرهون ما أنزل الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ويقول عز وجل أيضا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. ويقول تعالى: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ويقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال تعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها إلى آخر الآيات، فبشره بعذاب أليم. وقال عز وجل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، إلى آخر الآيات يعني المعروف. طبعا ليس كل تشريع وضعي يقتضي الكفرة، فهناك نظام قسمان: قسم إداري وقسم شرعي. الإداري هو الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع وعلى وجه يحفظ مصالح الناس ويحققها، هذا لا مانع منه على الإطلاق. وهذا حصل حتى في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مثلا، حينما كتب أسماء الجند في ديوان، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. يعني هناك هذه الإجراءات الإدارية أو التنظيمات الإدارية لضبط الأمور والمصالح كتشريعات المرور أو قوانين المرور والزراعة والصناعة، ضبط الأمور حتى تتواءم مع مصالح الناس، هذا لا يخرج عن يعني قواعد الشريعة الشريفة. لكن الكلام كله في النظام التشريعي الذي يخالف تشريع خالق السماوات والأرض تبارك وتعالى، مثل من يطالب مثلا بالمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث في المواضع التي قال الله تعالى فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، أو من يدعي أن تعدد الزوجات ظلم وإجحاف بالمرأة فينبغي أن يجرم ويحرم تعدد الزوجات، هذا كفر وخروج من ملة الإسلام ومناقضة لشرع الله تبارك وتعالى، أو من يقول إن الطلاق ظلم للمرأة فينبغي أن يمنع الطلاق، أو يقول إن الرجم أو القطع مثلا والعياذ بالله هذه أفعال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، فمن قال هذا فليس بمسلم قطعا لا شك في ذلك، لأنه طاعن في حكمة الله وشرعه تبارك وتعالى. فأمثال هذا النوع من التشريعات التي تصادم وتتعارض مع شرع الله تبارك وتعالى لا شك على الإطلاق في أنها كفر بخالق السماوات والأرض وتمرد على هذا النظام الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بما يصلح عباده تبارك وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن العلمانية تدعو إلى حكم الجاهلية وترفض الحكم بما أنزل الله بما مس واقع الناس، حكم أنزل الله في الطهارة والوضوء والعبادات الشخصية لا بأس، لماذا؟ لأن الدين عنده علاقة خاصة بين العبد وربه، لكن الدين غير مسموح له أن يحكم حياة الناس. العلمانية دين يتعالى على الله سبحانه وتعالى ويستدرك على الخالق عز وجل، وإذا طبقت العلمانية في مجتمع يعني إسلامي فيحصل صراع شديد في داخل قلب كل مسلم للتصادم بين واقعه وبين عقيدته، بخلاف النصراني لا يعاني على الإطلاق. فمن ملامح تطبيق العلمانية مثلا في المجتمع المسلم، إذا كان المسلم قاضيا فإنه يجبر على الحكم بما يخالف شرع الله ولا يستطيع الحكم بما أنزل الله، ولعلكم تذكرون قصة المستشار غراب رحمه الله تعالى قاضي مسلم لما حكم في بعض قضايا السكر أعتقد بالحد الشرعي، وحصل قصة طويلة عريضة معروفة. المسلم يعيش في المجتمع العلماني يحيطه الربا ويحاصره من كل جانب. في المجتمع العلماني المسلم لا تراعى مواقيت الصلاة، يشتكي بعض الطلبة أحيانا من الكلية ضيق عليها الوقت ويقيمون الامتحان ساعة صلاة الجمعة، تحد صارخ لعقيدة يعني المسلم، إذا رأى منكرا لا يستطيع أن ينهى عنه أو يغيره، وكذا في المعروف. إذن يحرم المسلم في المجتمع العلماني من التدين المفروض عليه في كل مجالات الحياة، ويباح له التدين الشعائري التقليدي في إطار من القيود والأغلال، فلا يسمحون للإسلام بقيادة سفينة المجتمع وتوجيه شؤون الحياة، يرحبون بالدين مدام محبوسا كما قلنا في داخل القفص الصدري أو داخل جدران المساجد، لا بأس أيضا أن يرحبوا به في الموالد والمآتم وفي دنيا الدراويش وعالم المجاذيب والخرافة والأساطير. العلمانية باختصار شديد تعني تفريغ الإسلام من مضمونه، تفريغ الإسلام من مضمونه وتصفية الوجود الإسلامي بحيث لا يبقى له قدرة ولا سلطان ولا حرية ما لم يكن خادما للسلطة السياسية القائمة. العلمانية لا يمكن أن تقف من الإسلام كما أنزله الله موقفا محايدا. تقبله بعد ما تعمل عملية إيه؟ قص وبتر لبعض أجزائه، لكن لا يمكن، يستحيل أن العلمانية تقبل الإسلام كما أنزله الله أو أن تقف منه موقفا محايدا. كلاهما دين، كفر وإيمان. الإسلام يواجه العلمانية ويتحداها بشموله لكل جوانب الحياة، مادية ومعنوية، فردية واجتماعية. أما العلمانية فهي لا تعترف بأن الإسلام دين شامل للحياة، ولا مفر بالتالي من الصدام بين دين سماوي حق وبين هذا الدين الوضعي الأرضي الباطل. الإسلام يرى أن قيصر ليس شريكا لله، بل لله من وما في السماوات والأرض، وقيصر وما لقيصر كله لله. فلا يجوز أن يستولي قيصر على جزء من الحياة بمعزل عن دين الله تبارك وتعالى. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. أحكام الإسلام تصحب الإنسان في رحلة الحياة من ساعة ما يولد إلى لحظة الموت، بل تصحبه بعد الموت وتصحبه قبل أن يولد. أحكام الإسلام بتجري على الجنين وهو نطفة قد انعقدت في رحم الأم. يصبح هناك في شريعة أحكام شرعية خاصة بالجنين، في إجراءات لحماية الجنين، في حقوق للجنين. لو اعتدي على حياته هناك عقوبة شرعية لابد أن تنفذ على من اعتدى وتسبب مثلا في موت هذا يعني الجنين. فالأحكام الإسلام بتصحبك قبل أن تولد وأنت جنين، وتصحبك أيضا بعد الموت في التغسيل والتكفين وصلاة الجنازة وزيارة المقابر والدفن والدعاء له والتصدق عنه، في أحكام كمان تستمر بعد يعني الموت. فإذا كانت أحكام الإسلام تصحب الإنسان قبل أن يولد، وأول لحظة ينزل فيها إلى الدنيا يطرق سمعه الأذان، ثم إنه يندب ويحرض على أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، وفيما بين ذلك هو يعيش بالإسلام وللإسلام. فالإسلام لا يمكن أن يرضى أن يحتل الهامش في الصفحة، بل لا يرضى إلا بأن يكون هو صلب صفحة الحياة، لا يرضى بأن يكون فضلة، بل لابد أن يكون عمدة، لا يقبل أن يكون لغيره القيادة وعليه هو الطاعة والاتباع، ولا يرضى أن يعلو عليه كلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى. وقال عز وجل: وكلمة الله هي العليا. أما العلمانية والليبراليون وكل من عاد هذا الدين، فكما قلنا هؤلاء مثل الفقاقيع الهوائية التي تسنح لها الفرصة فتطفو على السطح، لكنها لا تلبث أن تتلاشى كأن لم تكن. تريد العلمانية من الإسلام أن يقنع بركن أو زاوية في بعض جوانب الحياة لا يتعداها، وهي في هذا تشعر تظهر أنها بتتفضل على الإسلام، تمنحنا منحة ركن معين تنعزل فيه وتحمد ربنا ان احنا نسيبك بنسيبكم تتنفسوا. بيتكلموا عن ان احنا عبيد عندهم، هم اصحاب البلد، هم اصحاب الحق والعقيدة الحق. اما المسلمون فيقبلوا الفتات اللي ممكن نرميه لهم ويحمدوا الله على ذلك. فالعلمانية تريد من الإسلام أن يقنع بركن أو زاوية في بعض جوانب الحياة لا يتعداها، وهذا تفضل منها عليه. لماذا؟ لأنها تعتقد أن الأصل أن الحياة كلها تكون للعلمانية بلا شريك ولا مزاحم، وعلى الإسلام أن يقنع بالحديث الديني في الإذاعة والتلفاز، وأن يقنع بالصفحة الدينية في الجريدة يوم الجمعة، وأن يقنع بحصة التربية الدينية في برامج التعليم العام، وأن يقنع بقانون الأحوال الشخصية في قوانين الدولة، وأن يقنع بالمسجد في مؤسسات المجتمع، وأن يقنع بوزارة الأوقاف في مؤسسات الحكومة، وعليه أخيرا أن يزجي جزيل الشكر للعلمانية التي أتاحت له الفرصة كي يطل من هذه النوافذ. نجيب باختصار شديد ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، فنقول الإسلام ليس ضيفا على العالمانية، بل هو صاحب الدار. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. كما ذكرنا، التصادم بين الإسلام والعالمانية أمر حتمي، بحيث لا يستقيم الأمر إلا بأن يكون الإنسان إما مسلما موحدا عابدا لله تبارك وتعالى، وإما أن يكون علمانيا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معاني، وأنه لا يوجد يعني مرحلة وسط، إما أو. فيما يتعلق مثلا بالعقيدة، العلمانية ترفض أن تكون العقيدة أساسا للولاء والبراء، وتقدم على رابطة العقيدة رابطة الدم والعنصر والتراب والطين، في حين أن عقيدة المسلم هي الميزان الذي يزن به الأفكار والأشخاص والمذاهب وكل شيء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ويقول الله تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ما فيش أقوى من رابطة أب وابنه، ومع ذلك اختلاف العقيدة أحدث هذه المفاصلة. إنه ليس من أهلك، طبعا هو قطعا من صلبه، ولكن مقصود أنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهل دينك وليس من المؤمنين. والشريعة الإسلامية يعني بإجماع العلماء على أنه إذا مات رجل مسلم وليس له أي قريب يرثه إلا ابن له كافر، فإن اختلاف الدينين يحرم ابنه من الميراث ويؤول ماله إلى إخوانه المسلمين في العقيدة الموحدين المسلمين. يعني رابطة الدين عندنا أقوى من رابطة الدم كما هو معلوم وأدلته مشهورة. من هذه الآية يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، ويقول تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. العلمانية ترفض نزول المسلمين على حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شأن من الشؤون. والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإسلام في الوضع العالماني بعد إحداث عملية بتر وقطع وإزالة لبعض أحكام العالمية تنتقي بعض الأشياء، هي أشياء إيه؟ تجعل الدين يعني قضية شخصية بينك وبين الله. أما أن تحاسب لأنك لم تؤدي الزكاة، أما أنك تحاسب لأنك مثلا يعني لا تصلي، أما أن ترتكب جريمة قتل مثلا فتحاسب طبقا للقوانين، لا يمكن أن تحاسب طبقا للشريعة الإسلامية التي تقتضي يعني القصاص بالعدل. فالعقيدة الإسلامية هي شيء مسموح به في الوضع العلماني، شيء مسموح به بشروط كما ذكرنا، هذه الشروط بصورة معينة وفي ميادين معينة ورفض أشياء وقبول أشياء. فالعقيدة والإسلام والأحكام الإسلامية شيء أقصى الدرجات فيه أنه يكون مباح، ليس محظورا كالمخدرات والسموم البيضاء. أما المسلم فالعقيدة بالنسبة له هي روح الحياة وجوهر الوجود ومحور التربية والثقافة والإعلام والتعليم والتشريع، لأن الإسلام نظام شامل للحياة، يستقبل الطفل الحياة بالتوحيد حينما يؤذن في أذنه، ويودعها بالتوحيد حينما يختم حياته بلا إله إلا الله، وفيما بينهما يعيش بالتوحيد وللتوحيد التزاما ودعوة وجهادا. وهذه هي الحرية الحقيقية، أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى. فالإسلام لا يقبل أن يكون في قلب داره وعز سلطانه مجرد شيء مأذون به، لا غبار على من آمن به ولا حرج على من تركه. العلمانية لا تقيم نظامها الإعلامي أو التربوي التعليمي على أساس غرس معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا تنظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية موافقة لهذا المفهوم، ولا تجعل التزام الفرائض له أثر في النصب الناس في المناصب. يعني لا يشترط أن يكون الوزير مثلا يصلي، بل لو قلت الوزير لازم يكون بيصلي يقول لك ومال كفأته في المجال بتاعه أنه هو يصلي، هذا خائن لله ولرسوله ولنفسه، فكيف يكون أمينا على الأمة؟ يرتكب هذه الخيانة العظمى أنه بيقطع الصلة بالله، فأين ستكون الأمانة؟ أين يكون الخوف من الله تبارك وتعالى؟ العلمانية مش مشكلة أنك تفطر في رمضان، لا تحاسب على هذا، دي حرية شخصية. الشريعة الإسلامية لا، لابد من احترام حرمة رمضان ومعاقبة من ينتهك حرمة رمضان. العلمانية ما فيش مشكلة أن الإنسان لا يؤدي الزكاة، المهم أن يؤدي الضرائب. أما الزكاة فسبحان الله يبلغ من البغض العلمانية للأحكام الإسلامية حتى الحاجات التي تحل له المشاكل المستعصية التي عجزوا وفشلوا نظاما بعد نظام في حلها، وحلها موجود في الإسلام، بس عشان الإسلام هو الإسلام مش عايزينها منه. يعني حاجة زي الزكاة، لو أن الدولة تتبنى جمع الزكاة وتوزيعها على المستحقين، ألا تكفي الزكاة في حل مشاكل كثير من الناس الذين يعني يعانون ولا يجدون مقومات الحياة يعني الأساسية؟ العلمانية بتعمل نوع من الإرهاب، هم قلة، عددهم كلهم في كل أجهزة الإعلام اللي عاملة العاصفة، العاصفة دي كلها مش ممكن يوصلوا 50 واحد، ولكن في أيديهم أجهزة الإعلام كلها تقريبا، فبيوهموا الناس إن هم عدد كبير وإن ده مذهب محترم وإن فيه لهم أنصار، لكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، فعند الامتحان بيظهر الحجم الحقيقي وإنهم لا يكادون يذكر لهم عدد في الحقيقة. فالواحد من الجماعة المذيعين دول كان بيتكلم على أحد الوزراء بعد الثورة، فبيقول عايز يوصل رسالة للناس يخوفهم الإسلام وفوبيا، يخوفهم من الدين يخوفهم من أي حاجة لها علاقة بالدين. يقول إيه، أنا مش عايز أمدح الوزير ده اللي بيعترضوا عليه، ومش عايز أذكر صفات دينية، مش عايز أقول أنه بيصلي الفجر ويحفظ القرآن عشان دي حاجات دينية، مش عايزين نقول حاجات دينية أو أوصاف دينية، وكأن الأوصاف الدينية دي مخدرات يعني إجرام. هي عايز يوصل ناس خافوا من الدين، وده الذي يعني درج حكم مبارك وحكم من قبله على زرع الخوف من الإسلام في قلوب المسلمين. كم منكم في عهد الكابوس اللي أبوه قال له يا ابني ما تلتحيش أحسن وضعوا عليك، يا ابني ما تلتحيش لحسن أو رحت صليت في الجماعة مش هتعرف تاخد الوظيفة، مش ده كل كنا عايشينه كلنا ومحدش يستطيع أن ينكره. لماذا؟ الإسلاموفوبيا المفروض مكانها في الغرب، في العالم الغربي، حيث لا يعرفون الإسلام على الحقيقة، والإعلام يشوه صورة الإسلام فيخافون من الإسلام. لكن في داخل بلاد المسلمين خوفتم الناس من دينهم، خوفتم الناس من عقيدتهم، خوفتم الناس من أن يظهر اعتزازه بلا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد إن في نوع من غرس الإسلاموفوبيا من خلال وصف الإسلام بالإرهاب والتطرف، ولدرجة الناس كذبوا حتى صدقوا أنفسهم وهم يعلمون أن الإسلام يعني بريء من هذا. أكثر شيء يستفز العلمانيين إذا عارض الإسلام خصائص الواقع الغربي أو الحضارة الغربية، لما بيحصل تعارض يكشرون عن أنيابهم. إذا جت سيرة بقى تحريم الربا أو مثلا تحديد كلام على الحدود الشرعية ونحو ذلك من الأمور التي تتصادم فيها الحضارة الغربية تماما مع الشريعة الإسلامية، العلمانيين ينظرون إلى الإسلام على أنه عقيدة غريبة عن ذواتهم، لا تجد أي شعور بحرارة الغيرة على الإسلام، دايما هم في موقف الهجوم على الإسلام، تشنيع الإسلام، التشنيع على الإسلام، ترهيب الناس من الإسلام، لكن هو عايز فقط يأخذ الميزة بتاعت الاسم الإسلامي. ليه؟ يتخذونها جنة عشان يحمي نفسه من الحكم الكفر، ودي قضية الحقيقة حساسة جدا فيها قدر كبير من المغالطة. أول ما تيجي تتكلم ومش بعيد محاضرة زي دي تقع في إيد واحد منهم يقولك التكفير وبيكفروا الناس. حقيقة احنا اضطررنا للتسامح مع كلمة الإسلاميين رغم أنها غير صحيحة، بدعة. هي إسلاميين، هي يا مسلم يا كافر يا منافق، أما أنك تقول إسلاميين اضطررنا لتقبل هذه الكلمة اضطرارا، لأن إحنا لو هنقول مسلم وعلماني هيقول أنتوا بتكفروا العلمانيين. في الحقيقة رضينا بكلمة الإسلاميين وتسامحنا معاها، ليه؟ علشان هي بتدينا حل وسط، بالضبط كده زي ما في السبعينيات ظهرت كلمة الملتزم، لأن لو مش هتقول ملتزم يبقى مسلم وكافر أو مسلم مقصر، فبدل التعبير الطويل ده المسلم الذي يحترم دينه ويؤدي كذا وكذا والتاني مسلم مقصر، عشان ما تقعش في تكفير المسلم، معروف الوعيد على تكفير المسلم، فتسامحنا مع كلمة ملتزم عشان تختصرنا الطريق ونخرج من حدة إيه؟ الوقوع في تكفير المسلمين العصاة. نفس الشيء حصل، إن في جهل كبير جدا عند كثير من الناس وكثير من الشباب نتيجة عدم الفهم، هو مش فهم أن العلمانية تتعارض مع الدين، قد يفهم أن العلمانية مأخوذة من العلم وإسلام دين العلم، أو نتيجة التآمر المتواصل على في مناهج التعليم وفي الإعلام والحرب الشرسة التي تحصل تشويه، جعلت المسلم نفسه قد يعتقد في أشياء مخالفة لدينه وهو لا يشعر. فمن ثم بنقول تسامحنا بكلمة الإسلاميين، لأن كلمة الإسلاميين أصبحت عرفا تعني الناشط إسلاميا أو المتبني الإسلام بصورة يعني حركية ودعوية شاملة. هو قضية التكفير اللي بيخوفوا الناس بيها، ما هو يعني ما فيش دين ما فيش تكفير يا جماعة أبدا، ما فيش دين ما فيش تكفير، لكن عبرة بأن يتم الأمر وفق الضوابط الشرعية وعلى يد المتأهلين ومتخصصين العلماء. لكن أي كتاب فقه هتجد فيه كتاب الردة وما يصير به المسلم كافرا، أشياء منضبطة ودقيقة جدا. فصحيح نحن لا نكفر وليس من سلطتنا أن نكفر، التكفير ده سلطة للقاضي الشرعي، بيجيب بقى الإنسان المتهم ويحقق معاه ويتبين هل يستحق التكفير أم لا وما يترتب على ذلك، لكن إحنا وظيفتنا نحن دعاء ولسنا قضاء. قضية التكفير يعني كونك مش بتحكم على أعيان الناس هذا كافر أو غير كافر لا يعني أنك لا تحكم على العقائد والأفكار إذا كانت كفرا وخروجا من ملة الإسلام. فالعقائد والمناهج التي تصادم الإسلام هنوصفها بإيه؟ يعني هي إسلام وتوحيد، دين زي الدين العلماني ده هنوصفه بإيه؟ ما هو كفر، يا إسلام يا علماني، ما يجتمعوش إطلاقا، واللي بيقول غير كده يبقى بيخادع، إما مش فاهم العلمانية أو بيشوش فقط. فالذي أريد أن أقوله ما فيش دين وفيش تكفير. يقول لك إيه أنتوا بتكفروا النصارى، وكأن يعني شيء كريمة كبيرة. هو مين اللي كفر النصارى؟ كفر النصارى من قال في شأنهم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالتكفير هذا حكم شرعي له ضوابط. والنصراني نفسه هو بيقول علي أن داخل الملكوت، هو النصراني أو اليهودي بيعتبرني أنا سأنجو وأنا لا أعتقد في قانون الإيمان ولا في التثليث ولا في الصلب ولا في الفداء إلى آخره، هو أيضا يكفرني. هو أيضا يعتقد يهودي بيكفرني، النصراني بيكفر يهودي، يعني ما فيش دين تقريبا ما فيش تكفير لمن يخالفه. وكما قلنا من قبل أن دائرة التسامح والتعصب هي المعاملات وليست العقائد. العقائد حتى القوانين الوضعية والأفكار الغربية كلها بتقول إيه؟ حرية العقيدة، أنا حر أعتقد ما شئت، حتى يعطون الناس الحق في حرية عبادة الشيطان يعتبرون حرية العقيدة. فأنا حر أن أعتقد النصراني داخل جهنم وسيخلد فيها إن لم يعني يدخل في الإسلام، وكذلك اليهود وأي ملة أخرى، هذه عقيدتي التي أؤمن بها عن قناعة وعن أدلة. هو أيضا يعتقد أنني كافر وأن أنا حروح النار، هذه عقيدته. العبرة في يعني مش عشان أنا بعتقد النصراني كافر إذن أنا متعصب، لأن دائرة التعصب لا يعمل فيها الاعتقاد، إنما يعمل فيها الإيه؟ المعاملة. حينما أظلمه أبخسه حقه أعتدي عليه يبقى أنا هذا التعصب، واضح؟ فالتعصب فقط في دائرة التعامل والتفاعل العملي، أما في دائرة الاعتقاد فما فيش حاجة اسمها يبقى أنت متعصب لأنك تعتقد أن اليهودي خالد مخلد في جهنم، واضح؟ فهذه واحدة. فعملية الكفر والإيمان، أنت زعلان من أن هم بيوصفوا العالمين كفر، طب ليه بيقولوا العالمين كفر؟ لأن فيها تكذيب وإنكار لأشياء معلومة من الدين بالضرورة. إذن هي مشكلتك أنت، كن واضحا، إما أنك تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وإما قل إنك كافر بهذا الإسلام. أما إنك عايز تاخد ميزة إنك تبقى مسلم وفي نفس الوقت تعتقد وتدعو وتحارب دين الله سبحانه وتعالى وتريد منهجا غير منهج الله وترضى بحكم الجاهلية، فهذا يعني ما لا يجتمع. دايما هتلاقي العلمانيين لما بيتكلموا عن الإسلام بيتكلموا حاجة غريبة عنهم، يعني دايما الإسلام يجيبونا في موقف الاتهام، حتى ما يجيبوا ضيوف في القنوات بتاعتهم لازم يعادك في مقعد المتهم، لازم، وجميع أسئلة محاكم التفتيش شوية أسئلة ملغمة. هو أصلا لا يريد الوصول إلى الحق، هو لا يسألك من أجل أن يتعلم، هو بيعمل لك فخاخ عشان يمسك منك كلمة يشنع بها، ولهم أساليب في غاية المكر. نحن فقدنا الثقة تماما في هذا الإعلام تماما، لا يوجد ثقة على الإطلاق في هؤلاء الناس، لا يعرفون الأمانة ولا يعرفون الصدق ولا الموضوعية. لما يجي سيرة الإسلام أو ذكر الإسلام يشبئ الزول، تعرف في وجوههم المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. فهم كلامهم ينم عن أن حتى العلمانيين لما الواقع فرض عليهم أيام الرسوم بتاعة الدنمارك، حتى لما اضطروا أن يعملوا موقف في نشرات الأخبار يقول لك إيه، يستكبروا يقولوا الرسوم المسيئة إلى رسول الله، لا يقول لك الرسول الكريم، عمر أبدا ما الإعلام كان يقول رسول الله، لأن رسول الله كلام ديني اعتراف بعقيدة، ومن المفروض يكون محايدين مع العقيدة، فيحاول يخففها بقدر الاستطاع حتى لا يثبت شرف انتساب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرسالة من عند الله. عمر أبدا حد سمع واحد من الإعلاميين بيقول رسول الله في رشد الأخبار الرسول المسيئة إلى رسول الله، لأن معناها في اعتراف وتبني وإيمان بأن محمد رسول الله، فهو بيقدرش يلغيها لكن بيحاول يخففها. دائما كان يقول إيه الرسول الكريم، لكن يتجنب أن يقول رسول الله. حتى بعض الناس لما في بعض الكتب الطبية باللغة العربية لما يجي يتكلم يقول إيه، بيتكلم على تاريخ الطب النفسي في الإسلام، فيقول كما قال القرآن، لكن يتجنب أن يقول كما قال الله تعالى، يتجنب. قال القرآن دي ما دي اللي بيقولها المستشرقين والقساوسة وكل الناس، أنت ما فيش فرق بينك وبينهم، مش قادر تقول كما قال الله تعالى في كتابه الكريم بأدب واحترام، يغيب تماما في كتابات العالمين أي نوع من الاحترام أو التقديس للقرآن والكريم ورموز يعني الإسلام، فلا تشعر على الإطلاق بأي نوع من حرارة الغيرة على هذا الدين أو الولاء له أو الانتصار له، وإنما هم فقط أدوات قمعية، هم فقط ظاهرة صوتية للشوشرة فقط، ما في عندهم يعني ما يقدمون. فهم يفصلون الدين عن الحياة ليسهلوا ضربه بعد حصاره في نكر ضيق وقتله حتى بعد أن يستسلم للخطة العلمانية، يريدون الإجهاز على هذا الدين. وأكبر مثال لنا هو تركيا وما حصل في تركيا والمستوى الذي وصلت إليه تركيا في محاربة الإسلام، بغض النظر عن الوضع الحالي نسبيا، لكن لسه الوضع الأصلي هو التركية العلمانية الفاقعة في علمانيتها بصورة مجنونة في الحقيقة، لأن علمانية تركيا غريبة جدا، تعادي الإسلام عداء شديدا كما هو معلوم من عصر أتاتورك إلى عهد قريب، يمكن الآن في شيء من التحسن، مش تحسن كامل يعني. فالإسلام دين حياة، إسلام دين حياتي، دين للحياة، إذا فصل عن الحياة يتجمد، وهو لا يجد بعد فصله عن الحياة كنيسة تقوم بأمره إذا فصل عن مؤسسات يعني المجتمع. هم يقلدون الغرب، الغرب لم يعد لديه شيء مقدس، يعني الغربيين حتى المسيح عليه السلام نفسه بيعملوا أفلام فيها سب للمسيح وتطور على مقامه الشريف عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهم شيء مقدس. أما نحن فنحن مسلمون، نحن نحترم أنبياء الله، نحترم ونعتقد في كتب الله، هذه عقيدتنا، لماذا تجبروننا على أن تفرضوا علينا ملة كفرية هي من وضع البشر العلمانية؟ ثم إنها رد فعل للظلم والقهر الذي حصل من الكنيسة، والإسلام لم يرتكب شيئا من جرائم الكنيسة حتى يكون هناك مسوغ يعني هذه العلمانية. كتابات العلمانيين تختفي فيها روح الورع والإيمان والإجلال والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كتاباتهم تشتم منا أحيانا عدم الإيمان بهذا الإسلام، بل أيضا أحيانا الاحتقار لهذا الدين ولأهله. هم يظهرون الإسلام كأنه عقيدة بدوية بشرية الأصل تشبه عقائد القبائل البدائية، دائما يربطه الأمر بالتحضر ويقول لك أوروبا وأنتوا عايزين تعيدون إلى القرون الوسطى المظلمة، هذا الكذاب الدجال بيقول كده. قرون وسطى مظلمة إيه؟ ليس عند المسلمين إطلاقا قرون وسطى مظلمة إطلاقا، وكل عصور أوروبا مظلمة لأنها بعيدة عن هدي الله وعن وحي الله سبحانه وتعالى، كل عصور مظلمة مش بس قرون الوسطى، بس الإسلام بيختلف في النوع من مرحلة إلى أخرى. فبالنسبة للمسلمين اللي بيقولك عايزين تعيدونا القصور القرون الوسطى دي عند أسيادك هناك بتوع الكنيسة اللي عملوا كراسي الاعتراف والعشاء المقدس وسكوك الغفران وقرارات الحرمان والحرق العلماء وهم أحياء وإلى آخره، أشياء كثيرة وعقيدة وثنية تثليثية شركية، يبقى هي دي القرون الوسطى. ساعتها كان المسلمون هم القوة الأولى في العالم، أرقى الأمم على الإطلاق، وكانوا يحجون إلى البلاد الإسلامية يعني يطلبوا العلم والبصيرة يعني هناك. سأذكر عبارة من عبارات أحد هؤلاء العلمانيين، قديمة هي قديمة جدا لكنها تتكرر بصورة أو بأخرى من هؤلاء العلمانيين، المدعو أحمد بهاء الدين في يوم من الأيام كتب بيقول إيه، لابد من مواجهة الدعوات الإسلامية في أيامنا مواجهة شجاعة بعيدا عن اللف والدوران، وإن الإسلام كغيره من الأديان يتضمن قيما خلقية يمكن أن تستمد كنوع من وازع الضمير، أما ما جاء فيه من أحكام وتشريعات دنيوية فقد كانت من قبيل ضرب المثل ومن باب تنظيم حياة نزلت في مجتمع بدائي إلى حد كبير، ومن ثم فهي لا تلزم عصرنا ومجتمعنا. هل بعد هذا الكفر كفر؟ مش إحنا بنكفره، ده هو اللي بيقول أنا كافر بالإسلام وأنا رافض شريعة الإسلام، دي شريعة بدوية متخلفة ولا تناسب عصرنا. فأمثال يعني هذه الاعتبارات أو هذه التعبيرات كلها تعكس مكانة الإسلام في قلوب هؤلاء العالمين، دائما في الصف المعادي للإسلام. كيف انتقلت العلمانية إلى العالم الإسلامي؟ أحيانا كانت تنتقل بمخطط مرسوم، وأحيانا بصورة عفوية شكلت عاملا مساعدا. لكن ليس من ضمن عوامل انتقال العلمانية إلى المسلمين أن المسلمين عانوا من الإسلام ما عاناه الغربيون من إيه؟ من الكنيسة. نعم. أما العامل الأول فهو أنه حصل نوع من الربط الشرطي بين توديع الكنيسة والتمرد عليها وبين النهضة العلمية في يعني أوروبا. فأوروبا بمجرد ما ودعت الكنيسة ترقت ونهضت في الناحية يعني المادية، فاستنتجوا أن التقدم لا يتم إلا بطرح الدين خلف الظهور. وخرج بعض المسلمين من مجتمعاتهم التي فرض عليها التخلف إلى عالمهم المتقدم، فترسب عندهم هذا المعنى من حيث لا يشعرون. يبقى أي دين بقى بما في ذلك الإسلام يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. العامل الثاني التخلف الذي وقعت وتورطت فيه المنطقة الإسلامية نتيجة الخلافات السياسية وإهمال العلوم الحديثة إلى آخره، خاصة في الفترة الأخيرة، فترة اضمحلال الحكم العثماني. العامل الثالث الاستعمار العسكري لتقطيع أوصال الخلافة وما أعقبه من سقوط الخلافة واحتلال تقريبا معظم البلاد الإسلامية. العامل الرابع هو الهزيمة النفسية لدى المسلمين. والعامل الخامس وهو الأخطر وهو الغزو الفكري، وقد مر بمراحل أولاها محاولة تنصير المسلمين، نشاط التنصيري الخطير الذي كان يترافق تماما مع الاستعمار في كل بلد يحتله الغربيون. ثم لما فشلوا تماما في محاولة تنصير المسلمين وإخراجهم من الإسلام، انتقلوا إلى الإخراج المسلمين عن دينهم دون أن يدخلوا في النصرانية. وكان زويمر شيخ المنصرين عامل زي اللي بتاع العنب ده ويقول ده حصرم، يعني كان بيقول ايه، بيقول بعد ما فشلوا تماما في ادخال يعني تنصير المسلمين، فهو بيبرر بقى الفشل، بيقول ايه يا جماعه في احد المؤتمرات، بيقول يا جماعه بلاش نخلي هدفنا ان هم يدخلوا في المسيحيه، فان في هذا تكريما لهم هم لا يستحقونه، لكن علينا ان نوجه سهامنا الى يعني عقولهم بالشبهات والشهوات وكذا وكذا حتى نقطع الصلة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فانتقلت الخطة حتى الجامعة الأمريكية أصلا مؤسسة هبشرية، ثم لما فشلوا حولوها إلى كيان علمي تغريبي لنشر يعني التغريب. ثم بعد ذلك اجتهدوا في إبعاد المسلمين عن دينهم بالتغريب والتمدين وغير ذلك من الأشياء، وبالتالي شقت أو وجدت العلمانية لها مجاري داخل بلاد المسلمين. انتقلت العلمانية من خلال الاستشراق ومن خلال يعني المنصرين ومن خلال المبتعثين الذين كانوا يذهبون إلى بلادهم ويلوثون بأفكارهم ثم يعودون يعني ينشرون ذلك في البلاد الإسلامية. أما أساليب التحرك العلماني فأهم أسلوب من أساليب التحرك العلماني هو الالتصاق بالسلطة، الالتصاق الشديد بالسلطة. لماذا؟ لأن الالتصاق بالسلطة يمكنهم من احتكار منابر الإعلامية ونشر مذهبهم. أيضا كانوا يجتهدون في احتكار منابر الفكر، واحد يكتب مقالة كل الجرائد العلمانية تتحلل وتشرح وتعلق، وبحيث أنه كأن يعني أن البلد كلها بقت علمانية. أيضا من أساليبهم الإرهاب يعني الفكري، الذي نعيشه في هذه الأيام ومن بعد الثورة بصورة واضحة جدا، الإرهاب الفكري، الكذب والدجل، قطع الودن والإقامة حد قطع الأذن. والشريعة ليس فيها حد قطع الأذن، فيها في قصاص الأذن بالأذن، لكن التشنيع الذي حصل بهذه الطريقة السمجة، أو أن سوف يعني يقذفون بمية النار على وجوه الغير المحجبات في الشوارع إلى غير هذا من هذه الأساليب يعني الرخيصة. من ذلك أيضا الهجوم على التدين وعلى الدين بحجة حرية الرأي، من ذلك أيضا محاولة تحريف الإسلام ومفاهيمه وتفريغ المفاهيم الإسلامية من مضمونها وإحلال مفاهيم مضادة للإسلام محلها حتى تجنبوا الصدام الصريح، فيلبسون باطلهم لباس يعني الإسلام، ويقولون نحن نحتاج إلى أن نعيد تفسير الإسلام كي يتمشى مع العصر. أحيانا يسموه الإصلاح الديني، أحيانا يدخلون من نافذة الاجتهاد، وأن من أي حق، من حق أي واحد أنه يتكلم في شرح الإيه الأدلة الشرعية دون احترام للتخصص، بل حاولوا علمنة الإسلام نفسه، الإسلام نفسه يصبح دينا علمانيا، واتكوا في هذا على الحديث المعروف أنتم أعلم بأمور دنياكم، يبقى معناها أن الإسلام كذا أدب في السر استقالته من توجيه وإدارة أمور الحياة. ليه؟ لأنه أنتم أعلم يا جماعة بأمور دنياكم، وإيه وفي هذه استقالتي من الحياة ومن إدارة الحياة، كأن الإسلام قدم لهم خلال كلمة إيه أنتم أعلم بأمور دنياكم. أيضا إظهار الإسلام أنه شيء ماضي، تراث قديم مفصول عن يعني الواقع المعاصر. على أي الأحوال، عبر هذا الاختصار، والقضية حقيقة أطول من هذا، نقول الآن حصحص الحق وبان الصبح لكل ذي عينين، وتبين لنا أن العلمانية كدين أرضي لا مكان له بيننا بأي منطق وأي معيار. ونحن وإن كنا في هذا في بعض المراحل يعني حينما نتكلم في توضيح هذه المفاهيم مش شرط أنها ثاني يوم تطبق، قد لا يكون هذا يعني في مقدورنا، ومش شرط نطبقه بأي أسلوب عشوائي، لكن نرجع إلى أهل الذكر كما أمر الله سبحانه وتعالى، وننضبط بضوابط أهل العلم. لكن بيبقى دايما الحديد لما بيكون ساخنا الضرب عليه بيؤثر فيه، فهذا المناخ الذي نحن فيه الآن هو مناخ التفريق بين الحق والباطل، التمييز بين الإسلام والجاهلية، بين الإسلام كدين حق وحيد وبين ما يخالفه من هذه الأديان الباطلة. ففي الظروف التي نحن فيها الآن نحن نحتاج إلى جلاء أو توضيح المفاهيم وإزالة التشويش من خلال بعض المصطلحات كالعلمانية والليبرالية والمجتمع المدني إلى آخره، لأن أهم فائدة هي البداية، وهي البداية الصحيحة، أن نبدأ أولا بالفهم الصحيح لديننا، دي دائما بتكون البداية، أن نصحح المفاهيم وننقيها ونعود إلى فهم الإسلام كما فهمه يعني علماؤنا وأئمتنا. أما على الواقع مش شرط أن كل شيء سنستطيع أن ننجزه على أرض الواقع وفي وقت قريب، لكن نفهم صح ونعرف أين نحن نقف، ونبدأ بالفهم ثم بالدعوة وتوعية المسلمين، ولله الحمد لا يزال في المسلمين الخير، لا يزال فيهم الولاء للإسلام وحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنصبر على طريق الدعوة، ونحن ندرك تمام الإدراك حقيقة أن الوعد الإلهي الذي تحقق من قبل في المشركين والمنافقين سوف يتحقق بإذن الله تعالى بطريقة مماثلة في علماني عصرنا. هذا الوعد الذي أتى في قوله تعالى ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ويقول تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين